لا بس إبراهيم، هو إبراهيم عليه السلام ما ذكر إنه أوتي إلا الصحف، واضح؟ نعم. موسى التوراة، لكن نعم. إبراهيم لم يذكر يعني إلا أنه الصحف، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.